كما قلنا الأسبوع الماضي بغض النظر عن أن لنا ملاحظات وأن بعض الدعوات يعني ينقصها كثير أو قليل مما يجب أن تستكمل، هذا شيء آخر. لكن السلام الآن أننا أمام من يقول نريد حكم الله ومن يريد حكم الجاهلية، فكيف تنحاز الصحافة الإسلامية في الغالب إلا الصحف الإسلامية القليلة التي إسلامية حقيقية، لكن نعي الإسلامية جغرافيا أو انتماء دعويا فقط يعني ادعاء، كلها تجمع على أن هؤلاء الذين يتسمون بالإسلاميين يستحقون أن يكبتوا وأن يسجنوا وأن ينكل بهم لأنهم يريدون تغيير السلطة أو يرغبون في الوصول للحكم إلى آخر ما يلفقون من تهم، بينما لا يتجاوز الأمر في كثير من الأحيان مجرد الإنكار على هؤلاء الذين يحكمون بغير ما أنزل الله. وهذا الأمر واجب كما في حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح، إنه ما من خليفة أو ما من نبي بعثه الله قبلي إلا كان له حواريون وأصحاب يقتدون بهديه ويهتدون بسنته، أو كما قال صلى الله عليه وسلم ثم إنها تخلف من بعدهم خلوف يقتدون بغير هديه ويهتدون بغير سنته، فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. لا بد من مجاهدتهم ولو بالحجة العلمية، وأن يقال للناس إن هذا كفر بواح كما فعل الشيخ أحمد شاكر رحمه الله عندما قرأنا كلامه في عمدة التفسير. المقصود أن هذه نحن الآن سنستعرض ما يدل على هذا في واقع هذه الدول مع الأسف الشديد التي تدعي الإسلام، ونعني فقط الحكومات. أولا مصر وهي أهم دولة عربية وأكثر دولة عربية تعرضت للغزو التشريعي هي مصر، ومع الأسف الشديد أنها يعني أصبحت مرجعا للدول الأخرى في هذا. وتذكرون لما ذكرنا لكم أن هناك نوعين من أنواع التشريع، التشريع المكتوب والتشريع نظام العرف والسوابق. نعم، الاتجاه الفرنسي يأخذ بماذا؟ بأي النظامين؟ بالمكتوب، بالتشريع والتقييم. نعم، ومصر ومثلها سوريا ولبنان نقلوا عن القانون الفرنسي، ثم نقلت عنها بقية الدول العربية هذه التشريعات والتقنينات، وقبلها نقلت الدولة العثمانية تركيا. فمصر تعرضت لهذا. ومن العجب الموري هذا القانون الكبير، أكبر قانون ظهر في مصر، الذي كتب من المجلدات ما يعدل حمل بعير، مؤلفاته يمكن أن تعدل حمل بعير ولكن كلها في القانون، نسأل الله العفو والعافية. ولو أنه يعني بذل هذا الجهد الكبير وأنفق هذا الوقت الكثير في تعلم دين الله وكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفع الله به نفعا عظيما، ولكن يهم الله فما له من مكرم، فاختار أرذل الأمر وأخذ يبحث في هذه حتى أصبح يعني كبير القانونيين، وهو الذي وضع القانون المدني المصري. هو يقول في أول كلامه عن وجود القانون في مصر، يقول إن واضع القانون المختلط المدني الذي هو أصل القانون المدني المصري هو محامي فرنسي، وضعه بطلب من نوبار باشا. إلى آخر الكلام، خلونا نقف عند هذه القضيتين. القضية الأولى، من هو نوبار باشا؟